فسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم. الله الله الله الله. كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسل بالبينات فكفروا فأخذهم الله ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب. صدق الله العظيم.